الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولما مات وتب نوفل بن عبد مناف على أرتاح شيبة. والركح هو موضع من الأرض كما أشار إليه رحمه الله في التعليق أو المعلق. قال: فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصر على عمه، فقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك، يعني لم ينصروه فيما ظلموا به عمه. قال: فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا منها. وبنو النجار كما قلنا هم أخوال عبد المطلب من جهة أمه. قال: منها: يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي، هل من رسول إلى النجار أخوالي بني عدي ودينار ومازنها ومالك عصمة الحجران عن حالي، قد كنت فيهم وما أخشى ظلامة ذي ظلم عزيزا منيعا ناعم البال، حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني لذاك مطلب عمي بترحالي. فغاب مطلب في قعر مظلمة، في قعر مظلمة يعني كأنه مات. ثم انظر نوفل يعدو على مالي، لما رأى رجلا غابت عمومته وغاب أخواله عنه بلا والي. فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم، لا تخذلوه فما أنتم بخذالي أو بخذالي. وهذه الأبيات كما مر معنا أكثرها تذكر في كتب السيرة، وشيء منها مختلق وشيء منها صحيح، وأكثرها يروى بأسانيد لا تصح. قال: فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن نجار على كتابه بكى، وسار من المدينة في 80 راكبا حتى قدم مكة، فنزل بالأبطح. ومعنى هذه الأبيات أنه يشكو إلى أخواله أنه ظلم بعد أن كان معززا في المدينة، ظلم بعد موت عمه المطلب، ظلمه نوفل عمه الآخر، فجاءوا لنصرته كما ذكر. وهذا يروى والله أعلم بصحته، في 80 راكبا حتى قدم مكة فنزل بالأبطح. والأبطح مكان معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجة الوداع، وهو الذي فيه اليوم بلدية مكة المكرمة. قال: فتلقاه عبد المطلب وقال: المنزل يا خال. فقال: لا والله حتى ألقى نوفلا، يعني أبى أن يذهب معه إلى بيته للضيافة. فقال: تركته بالحجر جالسا في مشايخ قومه. فأقبل أبو سعد حتى وقف عليهم، فقام نوفل قائما، فقال: يا أبا سعد أنعم صباحا. فقال: لا أنعم الله لك صباحا. وسل سيفه وقال: ورب هذا البيت، لئن لم ترد على ابن أختي أرتاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: رددتها عليه، فأشهد عليه مشايخ قريش، أو فأشهد عليه مشايخ قريش، يجوز هذا ويجوز هذا. قال: ثم نزل على شيبة فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فقال عبد المطلب: ويأبى مازن وأبو عدي ودينار بن تيم وابن تيم الله ضيمي، يعني ظلمي، بهم رد الإله علي ركحي، وكانوا في انتساب دون قومي، يعني أنهم أخوال وهؤلاء أعمام، ومع ذلك ظلمه أعمامه، والذي ينبغي أن القريب لا يظلم. قال: فلما جرى ذلك حالف نوفل بن عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم، يعني لأجل أن يتقوى على بني هاشم. قال: وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد الشمس. ومر معنا أن لخزاعة علاقة مصاهرة لبني هاشم، وذلك كما مر معنا أنهم تزوجوا منهم فهم أخوالهم. قال: طيب، قال: فلما رأت، فكان ذلك، قال: فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد الشمس بن عبد مناف على بني هاشم، وحالفت بنو هاشم خزاعة على بني عبد الشمس ونوفل، وكان ذلك سببا لفتح مكة كما سيأتي. فلما رأت خزاعة نصر بن النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، يعني نحن أخواله كما أنكم أنتم أخواله، لأنهم أخوال الجد. قال: فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. ومر معنا أنه هناك خلاف، هل هي أم عبد مناف أو غيره، المهم أنها أم لأحد أجداده. فدخلوا دار الندوة وتحالفوا وكتبوا بينهم كتابا، يعني على هذا التحالف، وبقي هذا التحالف حتى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني شيء من سيرته. قال: وأما عبد الله والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الذبيح التي ستأتي قصته، وأنه كان سيذبح في قصة زمزم. قال: وسبب ذلك أن عبد المطلب أمر في المنام بحضر زمزم، ووصف له موضعها، وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملوكها زمنا طويلا، ثم أفسدوا في حرم الله، فوقع بينه وبين خزاعة حرب. وخزاعة من قبائل اليمن، وهم كما قلنا أخوال عبد المطلب من أهل سبأ، ولم يدخل بينهم بنو إسماعيل، فغلبتهم خزاعة ونفت جرهما من مكة، وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبئر زمزم، يعني ضيعوه أخفوه في مكة. قال: وظهر بعد ذلك قصي بن كلاب على مكة، يعني غلب عليها، ورجع إليه ميراث قريش، فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأباطح، وبعضهم خارجها وهم قريش الظواهر، يعني قبائل من قريش سكنت بقرب من الحرم وقبائل خارج الحرم، أو ليس خارج الحرم، يعني خارج الأبطح، ويريد بالأبطح ما حول الحرم. قال: فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب، فرأى في المنام موضعها، يعني موضع زمزم حتى يحفرها، فقام يحفر فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر، يعني فيه مواضع فيه در. فمر معنى هذه القصة في أوائل هذا الكتاب. قال: فعلقه عبد المطلب على الكعبة، وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث، فنازعته قريش وقالوا له: أشركنا. فقال: ما أنا بفاعل، هذا أمر قصصت به، فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم إليه. فنذر حينئذ عبد المطلب، قد مر معنا أنهم خرجوا من مكة لأجل أن يحتكموا إلى بعض الناس، وأنهم افتقدوا الماء، وصار الذي صار بينهم، حتى أنه فاداهم بترك زمزم لهم حين خاف على نفسه ومن معه من الهلاك، وكان مع قرنائه الماء ولم يكن معه ماء. قال: فنذر حينئذ عبد المطلب لئن آتاه الله عشرة أولاد وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحد عند الكعبة. وهذه هي القصة، وردت من طرق، يعني قصة عبد المطلب وحفر زمزم وكذلك الذبح. فقصة حضر زمزم جاءت عن العباس وعن عبد الله بن عباس كما أشار إلى ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وأنها رويت بأسانيد مقبولة، وروي مرسلا عن سعيد بن المسيب صحيحا، وروي كذلك عن الزهري رواه البيهقي بالدلائل، والأزرقي كذلك بإسنان حسن. فبمجموع الطرق يصح مجمل القصة لا تفاصيلها، يعني كما قلنا بعض الأحيان بعض التفاصيل لا تثبت لضعف أسانيدها، لكن مجمل القصة تكون ثابتة، يعني معنى القصة صحيح. وهكذا كذلك كون أن والد النبي عبد الله أنه كاد أن يذبح كما سيذكر، كذلك جاء بأحاديث كما سيأتي الإشارة إليه. قال: فقامت إليه قريش من ناديها. طيب، قال: لأن حرمنا أحد عند الكعبة، فلما تموا عشر وعرف أنهم يمنعونه وأخبرهم بنذره فأطاعوه، أنه نذر إذا بلغ أولاده عشرة سينحر واحد منهم للكعبة لهبل. قال: وكتب كل منهم اسمه في قدح، وأعطوها أي القداح قيم هبل، وهم السدنة الذين يقومون على الأصنام، وهبل أكبر صنم في الكعبة في جوف الكعبة، وكانت تعظمه العرب وقريش خاصة. قال: وكان الذي يجيل القداح، يعني يدير القداح، فخرج القدح على عبد الله، وأخذ عبد المطلب المدية ليذبحه، فقامت إليه قريش من ناديها فمنعوه. وقيل أن الذين منعوهم خزاعة أقواله، فمنعوه من ذلك وأبوا أن يفعل ذلك. فقال: كيف أصنع بنذري؟ فأشاروا علي أن ينحر مكانه عشرا من الإبل. وقيل أن لهذا سبب كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب، أنهم أشاروا إليه أن يذهب إلى راهبة في جهة المدينة، فذهب إليها فسألها، فسألته: كم الدية عندكم؟ قال: عشرة من الإبل. فأشارت إليه أن يفدي كل مرة يكون القدح على ذبح عبد الله، يفديه بعشرة من الإبل حتى يصير القدح على الإبل، ففعل ذلك عشر مرات حتى بلغ مئة من الإبل، فصارت من ذلكم اليوم الدية مئة من الإبل، وأقر في الإسلام. ومعنى هذه القصة كما قلنا بالجملة يحسنه أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، منهم ابن كثير والبيهقي وجماعة، لأنه رويت فيه مراسيل صحيحة وبعض المرفوعات التي فيها ضعف. قال: فأشاروا عليه أن ينحر مكانه عشرا من الإبل، فأقرع بين عبد الله وبينها، فوقعت القرى عليه، فاغتم عبد المطلب، ثم لم يزل يزيد عشرا عشرا، ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغ مئة، فوقعت القرعة على الإبل فنحرت، فنحرت عنه، فجرت سنة. هكذا قيل، وقيل غير ذلك كما سيأتي. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين. وهذا الذي روي لا يصح بهذا اللفظ ولم يرد بهذا اللفظ، وإنما الذي ورد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، كما جاء في حديث معاوية رواه الحاكم بإسناد فيه مجاهيل، يعني فيه ضعف، فقال: ذلكم الأعرابي عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، يعني يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسئل معاوية: ما الذبيحان؟ قال، ذكر القصة، أي قصة عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إسماعيل، فهؤلاء هم الذبيحان. وورد كذلك ما يشهد لهذه القصة

في صحيح المسلم وليس في الصحيحين في قصة عمرو بن نفيل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصلها في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، أي من عبادة الأوثان. وكما قلنا أن هذا شيء ترغبه أهل الفطر الصحيحة، أي ترك عبادة الأوثان. قال: وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأعزهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم لأمانة. وهذه الصفات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، ومنها ما سيأتي إن شاء الله في قصة بناء الكعبة، أو مر معنا معناه. قال: حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. فإن الله عز وجل حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام أولا بما كان فيه من فطرة حسنة، وثانيا أن الله جل وعلا يسر له أسباب الحفظ، فمن ذلك نزع العلقة من قلبه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه ما كان يهم بشيء مما قد يضر به إلا ويصرفه الله عز وجل عنه، كما صح في قصة همه بحضور بعض أعراس أهل مكة، وكان فيها ما فيها من شرب الخمور ونحو ذلك. فلما هم أن ينزل إليهم ألقى الله عز وجل عليه النعاس مرتين حتى نام عليه الصلاة والسلام ولم ينزل. قال: بناء الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 سنة قامت قريش ببناء الكعبة، حين تضعضعت يعني ضعفت. قال أهل السير: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، ثم غلبت جرهم عليه أي على البيت بقوتها، فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه، وظلموا من دخل مكة، ثم وليت خزاعة البيت بعدهم، إلا أنه كان إلى قبائل مضر 3 خلال: الإجازة من الناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة، تجيزهم صوفة يعني فخيدة، والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة، والثالث إنساء الأشهر الحرم يعني تأثيرها. قال: وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جنادة ابن عوف. قال ابن إسحاق: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة، يعني اجتمعوا لذلك، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما، ومعنى رضما يعني صخور كبيرة مرصوصة. قال: فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة، وكان في بئر في جوف الكعبة، وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوه لسقفها. وهذه القصة جاءت مرسلة عن الزهري، رواها الطبراني مجلد 5 318، وهكذا عن أبي الطفيل رواه الأزرقي وعبد الرزاق. وبهذا يكون حديث حسن في مجموع طرقه، مرسل مع مرسل. وقصة مشهورة عند أهل السير، أي قصة بناء الكعبة من السفينة التي غرقت في أطراف جدة، ولكن لم يذكر هنا أنهم اشتروها، والذي ذكر أنهم اشتروا هذه السفينة. قال: وكان لمكة رجل قبطي نجارا، فهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، وكانت حية تخرج على بئر الكعبة، التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتشرفوا على جدار الكعبة، يعني تخرج في وقت الإشراف على جدار الكعبة. قال: وكانت مما يهابون، يعني يخافون في تجديد البناء بسبب هذه الحية. قال: وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا أخزألت وكشت. وأحزألت يعني تهيأت للدغه وإيذائه. قال: وفتحت فاها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاصطفها فذهب بها. فقالت قريش: إننا نرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق يعني خبير بهذا العمل، وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم بهدمها وبنائها قام أبو وهب ابن عمرو بن عائد المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ومعناه، وهذه القصة الله أعلم بصحتها، ذكرها بعض أهل السير ونقلها المؤلف رحمه الله كما نقلت، ولكن المراد أنهم رأوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا المال الطيب، فلهذا قلت بهم النفقة فبنوا البيت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه اليوم، ولم يستطيعوا أن يردوه على أساس إبراهيم، إذ يدخل الحجر من البيت، والحجر هو القوس الذي ترونه اليوم في طرف البيت. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش ضاقت إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي وهو الحطيم. قال: ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم بهدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع أو لم نزل، يعني لم نرد إلا خيرا، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فترقص الناس تلك الليلة، يعني لعله يصيبه السوء وشر، وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم، وهدم الناس معه، يعني لما لم يصيبه شيء. قال: حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة قضر كالأسنة آخر بعضها بعضا، فأدخل بعضهم عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عند ذلك الأساس، يعني لم يحركوا أساس البيت، وإنما جددوا البناء من أعلى الأساس، فأبقوا الأساس على ما هو عليه. قال: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعوا إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. وهذا حال أهل الجاهلية، تأخذهم العزة بالإثم والكبر والقيلاء على أصغر الأمور وأتفهها، وربما يحصل القتال وسفك الدماء. قال: فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، تعاهدوا هم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم بذلك الدم، فسموا نعقة الدم، يعني تربصا بالشر. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، قال: اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد، يعني يحكم، ففعلوا. فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه في يده فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بنى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أزورهم على عواتقهم. ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلبط أي طاح على وجهه ونودي: استر عورتك. فما رؤيت له عورة بعد ذلك. قال: فلما بلغوا 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة. وكان البيت يكسى القباطي ثم كسي البروز، والقباطي نوع من الثياب. قال: وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف، يعني الحرير، نوع من أنواع الحرير. قال: وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم، يعني لم يدخلوا الحجر في البناء، ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا ألا يدخل أحد لا يريدون دخوله تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي هذا دليل على عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قريش حتى قبل الإسلام، فإنهم لم يكونوا ليرفضوه حكما إلا وهم يعلمون أنه أهل لذلك، ولهذا قالوا: رضينا بالأمين، كما جاء في حديث العباس، وأصل الحديث في صحيح مسلم، ولكن أكثر هذه التفاصيل مما ذكره أهل السير، وأصل القصة ثابت معروف. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. قال: ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قتادة ذكر لنا، وقوله ذكر لنا أي الصحابة، فقتادة رضي الله عنه ممن لقي بعض الصحابة، وكذلك لقي كبار التابعين الذين لقوا الصحابة. قال: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله نوحا عليه السلام، وكان أول رسول إلى أهل الأرض. وقد جاء معنا هذا عن عبد الله بن عباس، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: وقال ابن عباس بقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، قال: على الإسلام كلهم. وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين، وذكر الله ذلك في كتابه في قوله: وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كان هؤلاء قوما صالحين، فلما ماتوا في شهر جزي عليهم أقاربهم وصوروا صورهم، وفي غير حديثه قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. قال: فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه، يعني من الصالحين. قال: حتى ذهب ذلك القرن، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من الأول، ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم. فلما بعث الله إليهم نوحا وغرق من غرق أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت على الشط، فسفت الريح عليها التراب حتى وارتها. وهذه التفاصيل الله أعلم بصحتها، أما الذي ورد عن عبد الله بن عباس فيما يذكر في تفسير هذه الآية وذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هو أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا قالوا لو أن صورنا صورا حتى يكون أشوق لنا إلى العبادة أو يكون أنشق لنا، فلما مر الزمان عبدوهم من دون الله عز وجل، فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة الأصنام، فإن الصور كانت سببا لفتنتهم، سواء كانت الصور المرسومة بالأقلام أو كانت الصور المنحوتة من الحجارة أو من غيرها، والفتنة الأخرى فتنة القبور، عبدوا تلك القبور من دون الله عز وجل، وفي هذا التحذير من هذين أو هاتين الفتنتين، فتنة التصاوير والتماثيل وفتنة القبور، فإن منع هاتين الفتنتين أو تحريم هذين الشيئين كان سدا لذريعة الافتتان بفعل المشركين، أي أن تعظم القبور أو تصور التصاوير وتصنع الأصنام. قال رحمه الله تعالى: عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم. قال: وكان عمرو بن لحي، وسيأتي أن أصل الحديث في الصحيحين لكن تفاصيل سيذكرها إنما ذكرت عن أهل السير والتاريخ، وأكثر ذلك مما ليس له إسناد مستقيم. قال: وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا، وله رئي من الجن فأتاه، يعني له من يأتيه من الجن، وهذا حال الكهنة قديما وحديثا أنهم يفعلون أشياء فيها شيء من الشرك، فتكون بذلك الجن خدم لهم، لأن الجن في الغالب لا يخدمون الإنس إلا بوقوع شيء من الكفر والشرك. قال: فأتاه فقال: عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، إيتي جدة تجد أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب، يعني ولا تهب يعني لا تخاف، وادعو العرب إلى عبادتها تجب، يعني تجيبك العرب. وهذا من الأخبار والسير التي لا إسناد لها مستقيم، لكن الذي جاء في الصحيح كما سيأتي معناه أنه أتى بها من الشام أثناء تجارته وذهابه وإيابه، فإنه كان يذهب إلى الشام ويرى في الشام عبادة الأصنام، فأتى بها من الشام وأدخلها إلى البيت الحرام، وكانت مكة تعظمها العرب ويأتيها الحجيج من كل مكان من بقاع الأرض، فلما رأوا هذه الأصنام افتتنوا بها وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وعند ذلك اتخذوا منها أشياء ففرقت في بلاد العرب، فرقت في بلاد العرب، هذا أشهر ما قيل بانتشار الأصنام بسبب عمرو ابن لحي، ولا يعني ذلك أنها لم توجد في العرب، لأن الفتنة بالقبور شيء يطمع فيه الشيطان، فهو لا يزال يفتن الناس حتى يوقعهم في ذلك، فالأمر قد يكون قد اجتمع فيه هذان الأمران، شيء كان عند الناس وشيء كان بسبب عمرو بن لحي. قال رحمه الله تعالى: قال: وادعو العرب إلى عبادتها تجب، يعني الشيطان يقول لعمرو بن لحي. قال: فأتى جدة فاستثارها، يعني طلب إثارتها بمعنى يبحث عن هذه الأصنام، ثم حملها حتى أوردها تهامة، وتهامة هو كل من خفض من أرض العرب، ونجد هو كل من ارتفع من أرض العرب، والغالب أن نجد يكون على ما فوق المدينة، المدينة النبوية، فما فوقها يسمى بالجملة نجد، وما دون ذلك يسمى تهامة، ومن تهامة الحجاز، وبعضهم يجعل الحجاز لغير تهامة. قال: فأتى جدة فاستدارها ثم حملها حتى أوردها تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها، فأجابه عوف بن عذرة فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبدود، فهو أول من سمي به، أي تسمى بالعبودية لغير الله، بدلا من أن يقول عبد الله قال عبدود، يعني عبد لهذا الصنم. قال: فلم يزل بنوه يزدنونه، يعني يخدمونه ويشرفون على من يأتي لعبادة هذا الصنم. قال: حتى جاء الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبينه بنو عذرة وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم، ثم هدمه وجعله جدادا، والجداد يعني القطع، قطعه واستأصل أصله حتى صار متناثرا. قال: وأجابت عمرو بن لحي مضر، ابن لحي مضر ابن نزار، وهذه قبائل من قبائل العرب، كل قبيلة تسكن بلد، فدفع إلى رجل من هذيل سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يديه من مضر، وفي ذلك قيل، يعني من الشعر مما يستدل به على أن سواع كانت تعبده مضر. قال: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. طيب، معنى أن هذيل ومن يليه من مضر كانوا يعبدون سواع. قال: وأجابته مدحج، فدفع إلى نعيم بن عمرو المرادي يغوث، ويغوث أحد هذه الأصنام، سواء كان هو بعينه أو غيره، لكن المقصود أن هذه القبائل من قبائل العرب عبدت الأصنام بما كان من إتيان عمرو بن لحي بها إلى بلاد العرب، ومراد قبيلة من قبائل العرب المشهورة في جهة مأرب اليوم. قال: وكان بأكمة باليمن تعبده مدحج ومن والاها، ومدحج من قبائل اليمن وهي قريبة من مراد. قال: وأجابته همدان، فدفع إليهم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان، وهمدان في شمال اليمن في جهة صعدة وما حولها، قال يقال لها خيوان تعبده همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير، فدفع إليهم نسرا، وحمير كانت في أطراف من بلاد مأرب وصنعاء وما حولها من المواضع في إب ونحوها. قال: فكان بموضع بسبأ تعبده حمير ومن والاها، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكسرها. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، فكان أول من سيب السوائب. قال: وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. وفي لفظ عن أبي إسحاق: فكان أول من غير دين إبراهيم ونصب الأوثان، يعني أتى بالأوثان إلى بلاد العرب. قال: وكان أهل الجاهلية على ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم، أهل الجاهلية بقيت فيهم بقايا من دين إبراهيم، ومن ذلك الحج والعمرة وغير ذلك مما سيشير إليه رحمه الله، فهذا لم يعرفوه بالعقل ولكن بدين شرعه الله وأرسل به بعض أنبيائه ورسله، فعدد من الأنبياء والرسل بعثهم الله بدين إبراهيم من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يحجون ويعتمرون ويطوفون ويذبحون وينذرون ويعتكفون بالبيت الحرام، فبقيت هذه العبادات ومنها التلبية في بعض قبائل العرب على ما كان عليه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأنبياء. ولكن كما تعرفون إذا كان الناس من دون شريعة ولا دين ولا رسول ولا أتباع رسول فإنهم يغيرون ويبدلون ويحدثون في دين الله عز وجل ما يكون سببا لتضييع الدين الصافي النقي الذي بعث به النبي، وهذا الذي حصل في العرب، فإنهم غيروا وبدلوا. من ذلك غيروا الأشهر الحرم، ومن ذلك أنهم غيروا صفة الحج، فكانوا يحجون على خلاف حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الزمان وفي المكان كما مر معنا، فربما جعلوا الخروج من الحرم إنما هو لغير أهل الحرم، وأما أهل الحرم فحجهم في حدود الحرم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالفهم ورد الحج على ما كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى في التلبية كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وكان أهل الجاهلية على ذلك فيهم بقايا من دين إبراهيم، مثل تعظيم البيت والطواف فيه والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن، وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. ومر معنا الحديث صحيح مسلم. فكان هذا من بعض تلبية أهل الجاهلية، وهي تلبية فيها شرك: إلا شريكا هو لك، الله عز وجل ليس له شريك. لكن هذه من بدع ومحدثات المشركين من أهل الجاهلية. قال: فأنزل الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم به سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نوصل الآيات لقوم يعقلون. والمعنى أنها نزلت بالتحذير من الشرك. قال: وصنم مناة. طيب، لعل انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: صنم منات، ومن أقدم أصنامهم منات، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. والمشلل موضع قريب من بين جدة ومكة، معروف اليوم، وقال بقديد، وقديد اسم موضع بالقرب من مكة بين جدة ومكة، وهو اليوم على طريق المدينة مكة الخط السريع، قرية وبلدة معروفة. قال: بين مكة والمدينة، وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولم يكن أحد أشد تعظيما له من الأوس والخزرج، يعني منات. قال: وبسبب ذلك أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح، يعني هدم منات. ومعنى الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، أنهم استنكروا أن يفعلوا الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وكان فيه شيء من أصنام الجاهلية،